السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لذة الأرواح الشريفة في جواهر العلوم وأغناهم بمعارف المنطوق والمفهوم، وصلى الله وسلم على عبده محمد المصطفى وعلى آله وصحبه خير تابع لخير مقتفى. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج جواهر العلوم في سنته الأولى 37,438,000، وهو كتاب أصول السنة للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، المتوفى سنة 1920. وقبل الشروع في الدرس الثاني، نستعيد شيئا مما ذكرناه في الدرس الأول، فإن كنا أمس قد ذكرنا أشياء تتعلق بأخذ العلم إجمالا وتفصيلا، مما يرجع إلى أصل عظيم وهو التلقي عن الشيوخ. فبينا أن العلم ذو شرف عظيم، ذو شرف عظيم ومقام كريم، وأن حيازة العلم تكون بموارد متعددة، من جملتها التلقي عن الشيوخ بالقراءة عليهم. ثم ذكرنا أن أنواع التلقي عن الشيوخ متنوعة، وأن أعظمها مما ذكرناه وهو القراءة عليهم له 4 أنواع. ما هي؟ عطينا 1 ولا 4 أنواع؟ كيف ما فهمنا من كلامك 4 أنواع؟ لا تفصل، أنا كلامك الآن الذي سرده نوع واحد أم أنواع عدة؟ كيف وأنت لم تقل النوع الأول كذا والنوع الثاني كذا والنوع الثالث كذا والنوع الرابع كذا، فتسردها سردا واحدا في جملة واحدة؟ أعدها معددة. النوع الأول، طيب توافقون ولا في استدراك؟ النوع الأول قراءة سرد ورواية، ليس سرد مجرد. سرد مجرد هذا اصطلاح خاص بالبرنامج، السرد المجرد والسرد المجود لها معاني خاصة، وإنما النوع الأول قراءة سرد ورواية، والنوع الثاني قراءة ضبط وعناية، والنوع الثالث قراءة تنكيت وإفادة، والنوع الرابع قراءة شرح ودراية. فأما النوع الأول وهو قراءة سرد ورواية، ما المقصود به؟ ارفع صوتك. يقتصر فيه على سرد الكتاب، وتكون وظيفة المعلم حينئذ الاكتفاء بتصحيح ما يقع من اللحن في قراءة القارئ. وقولنا ورواية، ما المراد به؟ Thank you. والمراد بالرواية حصول شرف الاتصال بإسناد من قرئ عليه ذلك الكتاب بأن يكون أخذه بطريق من طرق التلقي كالقراءة أو الإجازة أو غير ذلك فيروى عنه، فإن كان لا سند له فما المقصود من إمرار الكتاب عليه حينئذ؟ ما له رواية، ليس له رواية. ما قرأ هو الكتاب على شيء؟ نعم، شرف القراءة عليه لجلالة رتبته في العلم مثلا، فيقرأ عليه ابتغاء بقاء شرف الأخذ عن هذا العالم أو لضيق مقام ذلك العالم عن الشرح والدراية فيقتصر على ذلك. وكذلك مما يندرج في هذا مما ألمح إليه الأخ طارق أن هذا يندرج في بقاء التلقي العام للدين في الأمة، فيكون هذا الرجل الذي قرئ عليه تلقى علمه مجملا عن شيخ تقدم، وذلك الشيخ تلقاه عن شيخ تقدم، وإن لم يوجد الوصف الخاص من أسانيد التلقي بالقراءة والسماع والإجازة، وهذا من جملة نقل العلم، فإن التلقي العام شيء والتلقي الخاص المصطلح عليه في علوم الحديث شيء آخر. فأنت مثلا تقطع بأن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تلقى علمه عن شيخ ابن سعدي، وشيخه تلقاه عن جملة أعظمهم من أهل بلده صالح بن عثمان القاضي، وهلم جرى مع عدم وجود إجازة من ابن سعدي لابن عثيمين في العلم، وفقدان هذه الإجازة لا ينفي التلقي العام عنه. ومما يندرج في هذا تقريبا وتقريرا أن الشيخ ابن عثيمين تلقى الفقه الحنبلي عن شيخه من نايمينتم عن شيخه ابن سعدي رحمه الله، لكن لا يمكن أن نسند كتابا بعينه بأن نقول أخذه ابن عثيمين عن ابن سعدي وابن سعدي عمن فوقه بأسانيد، فابن سعدي له أسانيد عن الحنابلة وغيرهم، لكن صاحبه ابن عثيمين لم يحصل له شرف الاختصاص بالأخذ الخاص في الإجازة، وهذا لا يبطل كونه تخرج به في فقه الحنابلة أو غيره من العلوم. وأما النوع الثاني وهو إيش؟ قراءة ضبط وعناية، المراد به إيش؟ وهو والمقصود فيه قراءة الكتاب عن الشيخ مع ضبط ما يحتاج إلى ضبطه ببيان لغاته بالحروف والحركات. والنوع الثالث يصير كذا مراجعة تناظر في كتابه، مراجعة بدون تناظر في كتابه. النوع الثالث قراءة تنكيت وإفادة، والمراد بها المقصود منها والمقصود منها تلقي الفوائد المتمثلة في النكت العلمية على ذلك الكتاب بأن يسرد المتعلم الكتاب على شيخه ويقرر عليه الشيخ في مواضع منه ما يشتمل على فوائد تتعلق بمعانيه. والنوع الرابع ايش؟ قراءة شرح ودراية. وما المقصود منها؟ أحمد إيه؟ والمقصود منها إيضاح معاني الكتاب. المقصود منها إيضاح معاني الكتاب، فيقرأ المتعلم الكتاب على شيخه ويبين له معانيه. وذكرنا أن أنواع الشرح تجيء في مراتب ثلاث، وهي المرتبة الأولى الشرح الوجيز، والمرتبة الثانية المتوسط، والمرتبة الثالثة الواجب. أحسن. وذكرنا أن شرح كتاب ما يأتي على مراتب ثلاث: المرتبة الأولى الشرح الوجيز ويقال له المختصر، والمرتبة الثانية الشرح المتوسط، والمرتبة الثالثة الشرح الوافي. وأشار إلى هذه الأنواع الثلاثة من؟ أشار إلى هذا ابن خلدون في كتاب المقدمة، ووصفها بأنها وصفها بقوله: هذا وجه التعليم المفيد، فالمرء لا ينتفع بالعلم ولا يستفيده إلا إذا أخذه وفق هذه الجادة. وذكرنا أن هذه القراءة على الأنحاء الثلاثة تكون تارة في فن واحد، وتكون تارة في كتاب واحد. مثال إيش؟ نذكر مثال. الكتاب الواحد يتلقاه. أحسن. مثاله في قراءة كتاب واحد على هذه الأنحاء الثلاثة أن يستشرح المتعلم كتاب ثلاثة الأصول إيجازا وتوسطا واستيفاء. وأما مثال الفن فأن يقرأ فيه ثلاثة كتب كالورقات بالشرح الوجيز، ثم يقرأ مختصر التحرير بالشرح المتوسط، ثم يقرأ مراقي السعود أو مفتق الوصول بالشرح الوافي. ما معنى الشرح الوجيز أو المختصر؟ وهو الشرح الذي يقتصر فيه على الإجمال، فتلقى إلى المتعلم معاني الكتاب إجمالا. وهذا هو الأصل في تلقين المبتدئين، فالمبتدئون يلقنون العلم إجمالا، وتحصل لهم معرفة جزئية ضعيفة منفعتها تهيئة قلوبهم للعلم. فإن المتعلم إذا تلقى العلم مجملا حصلت له رغبة في تفصيله، فإن ألقي التفصيل على قلبه ابتداء لم يحتمل. وأما الشرح المتوسط فالمقصود به الخروج من الإجمال إلى التفصيل، فيفصل له بما يناسب حاله، ذاكرا له الخلاف ووجهه وما يتعلق به من الأدلة دون تطويل قاطع ولا استرسال مانع. ثم ثالثها وهو الشرح الوافي، فصفته ايش؟ نعم، زيادة تفصيل، وهو المشتمل على زيادة تفصيل، تكون في ايش؟ في حل الإشكالات وفتح المقفلات وكشف الشبهات ونظائر هذا، فيمعن معه في التفصيل زائداً على مرتبة التوسط متعرضاً لهذه المطالب. وذكرنا مما ينبغي أن يعرف الفرق فيه ليحذر، الفرق بين الشرح الوافي والمطول، وهو ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الشرح الوافي والمطول؟ طيب غيره ما لك هززت راسك؟ ما ذكرنا حسب ما يحضرك. إيه لكن كيف صفته؟ هو فيه كتب والمؤلفات، هذا اللي ينبغي. قلنا أيضا مع أن الذين عانوه تركوه، وضربنا لكم مثال بابن حجر أنه صنف شرحا كبيرا للبخاري ثم تركه وصنف فتح الباري. والشرح المطول هو الذي يسترسل فيه الشارح في أطراف الكلام فيمد القول فيه ويخرج من أمر ويدخل في آخر، فلا يزال يرسل القول باعتبار ما تسلسل من الأمور المتعلقة بجملة الكلام الذي يبينه. ثم ذكرنا أن المثال لا يتبين إلا بالمقال، وعمدنا إلى مثال أقرأنا به كتاب أصول السنة. كم مرة قرأنا؟ مرتين بس. يا شيخ ما يصير مساعد، مرات ثلاث. في المرة الأولى قرأناه بالشرح، قرأناه قراءة سرد ورواية. المرة الثانية قرأناه قراءة ضبط وعناية. والمرة الثالثة أقرأناه قراءة تنكيت وإفادة. ففي المرة الأولى سرد القارئ كتاب أصول السنة ولم يصلح فيه شيء سوى ما وقع من لحن القارئ أو سهوه أثناء قراءته. ثم في المرة الثانية التي أقرأناه فيها قراءة ضبط وعناية فإننا بينا مواضع من القول فيها ضبط ما يحتاج إلى ضبطه. مثل إيش؟ أيوة، كيف قلنا؟ ماذا قلنا فيه؟ فتح القاف وتسكين الدال. ذكرنا أن قوله بالقدر بفتح القاف والدال، وتسكن داله أيضا فيقال القدر. وفيه لغة ثالثة وهي ضم القاف وسكون الدال. وذكرنا أيضا ضبط قوله خيره وشره، وهو ما هو ضبطها؟ بالجر بدلا من كلمة بالقدر. وذكرنا أيضا قوله أن ذلك كله، أن كل بالنص. لماذا؟ توكيد لاسم الإشارة ذلك. وذكرنا أيضا من جنسه قوله كلهم. وذكرنا أيضا من جملته سفيان، ما ضبطه؟ كيف يعني مثلث السين؟ أحسن. وذكرنا أن سفيان يجيء مثلث السين بالضم والفتح والكسر، فيقال سفيان وسفيان وسفيان. وذكرنا منه أيضا قوله يا صبي، ماذا ذكرنا فيها أحمد؟ إيش؟ ارفع صوتك. لا تأتي ولا تأتي؟ أن قوله يا صبي بفتح الصاد مكبرا، ويجوز أن تكون يا صبي مصغرا، فيجمع بين التصغير اللفظي والمعنوي. وذكرنا منه أيضا قوله الرجعة، ماذا ذكرنا في ضبطها؟ أنها بفتح الراء يراد بها العودة إلى الدنيا، وأما رجعة الطلاق فتجيء بالفتح والكسر. وذكرنا أن ابن فارس ذكر أن الأفصح هو الفتح، إلى آخر ما ذكرناه من الضبط. وذكرنا ضبط ما يحتاج إلى ضبطه أو ما يكون فيه لغتان أو أكثر. وساهوت عن موضع أو موضعين فيهما ما يضبط، وهو قوله والقرآن كلام الله. فالقرآن بفتح الراء والمد، وفيه لغة ثانية وهي وش؟ طيب قلها، عبر عنها. ها أبو بكر، إيش؟ فتح الراء مع عدم المد، فيقال القرآن والقرآن. وبهما قرئ في السبع، وبهما قرئ في السبع. وقوله أيضا في تلك الجملة والقرآن كلام الله، قال بعدها سمعت سفيان يقول، ثم قال ومن قال مخلوق فهو مبتدع، فهو بضم الهاء. وفيه لغة أخرى وهي إيش؟ سكون الهاء. وبهما قرئ أيضا في السبع. ثم سردنا الكتاب مرة إيش؟ ثانية ولا ثالثة؟ ثالثة. وكانت قراءة تنكيت وإفادة. فذكرنا مثلا أن قوله أن يؤمن الرجل، ماذا ذكرنا فيها؟ أن قوله الرجل خرج مخرج الغالب، فالمرأة مثله أيضا. وذكرنا عن قوله وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ماذا ذكرنا؟ من ذكره؟ أحسن، ذكرنا أن هذه الجملة هي صفة الإيمان بالقدر، فترجم البيهقي في كتاب القضاء والقدر باب كيفية الإيمان بالقدر، ثم ذكر الأحاديث الواردة في هذه الجملة. وذكرنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا ذكر هذا في مسألة في باب ما جاء في ممكن القدر في كتاب التوحيد. وذكرنا أيضا أن قوله ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بنية إلى آخره، أن المراد في هذه الجملة إيش؟ بيان المطلوب شرعا، بيان المطلوب شرعا في القول والعمل، فإنه لا ينفع قول إلا بقرنه بعمل، ولا ينفع عمل إلا بقرنه بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بقرنه بالسنة. وذكرنا أن المراد بالنية هنا الإخلاص لله عز وجل، وأن المراد بقوله إلا بالسنة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا هنا في قوله أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس، إيش ذكرنا هنا؟ أنت معانا أمس؟ معانا أمس؟ إيش ذكرنا هنا؟ ها؟ في أخبرنا بذلك غير واحد، لا لازم تهلك، لازم جاي تطلب علم، طالب العلم لازم يراجع اللي ألقي إليه ولا ما يحصل علم. نعم، أحسنت، أنهم جمع لا تضر جهالتهم. لماذا؟ لأن الجهل بأحدهم يجبر بغيره، يجبر بغيره، فما وقع في الأسانيد عن رجال أو أخبرنا قوم لا يوجب الضعف بأنهم قوم مبهمون لا يعرفون، فهم مجاهيل، لأن ما فيهم من الضعف ينتهي باجتماعهم، فإنه باجتماعهم يكتسب قوة، فإن اجتماعهم يكتسب قوة ترفع الضعف عنهم. وذكرنا أن ممن أشار إلى هذا العراقي والسخاوي، عراقي شيخ وشيخ السخاوي، العراقي والسخاوي، وقلنا إنه وقع في أي كتاب؟ في البخاري، لما قال إيش؟ أخبرنا الحي، في أي حديث؟ قلنا لكم راجعوا، في أي حديث هنا؟ إيش؟ هذا كتاب من رقمه بحديث، نبي الحديث وشو؟ نعم، أنت يا أخي، حديث من راويه؟ من الصحابة من راويه؟ المغيرة، وهو حديث إيش؟ ما نبي اللي عند الفقهاء، نبي اللي عند المحدثين. أي حمد، هذا يقولون الحديث فيه قصة اللي ذكرت، لكن الحديث الخيل معقود في نواصيها الخيل، وفيه القصة التي أشار، وهو من حديث عروة البارق الأزدي رضي الله عنه. وذكرنا منه أيضا أن قوله وما نطق به القرآن والحديث، أن المراد بالنطق إيش؟ الخروج، يعني ما جاء مبينا مبرزا في القرآن والحديث، وذكرنا أن هذا لا محظور فيه وهو موافق للقرآن. فأما نطق الكتاب فأما نطق القرآن فمذكور في قوله تعالى في قوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وفي قوله ولدينا كتاب ينطق بالحق. وقلنا أن المراد بالآيتين هو الكتاب القدري الذي هو اللوح المحفوظ، فإذا صح جعله فيه صح جعله أيضا في الكتاب الشرعي، لأنهما جميعا كتاب الله وحكمه. وأما نطق الحديث ففي قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبينا أن معنى قوله ولا نفسره إيش؟ أحسن، ولا نفسره بالتفاسير الفاسدة التي أظهرها أهل البدع. ثم ذكرنا أن قول المصنف رحمه الله تعالى ولا تكفير بشيء من الذنوب إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس إلى آخر كلامه في هذه الرسالة، تتعلق به مسألة يسمونها مسألة إيش؟ ارفع صوتك. تكفير ايش؟ بمباني الإسلام، التكفير بمباني الإسلام. والمصنف رحمه الله تعالى اختار ايش؟ هاي راضي اختار ايش؟ انه يكفر بترك احد اركان الإسلام. هذا آخر كلام؟ يا أحسن، أنه يكفر بترك الشهادتين والصلاة والصيام. أما الزكاة والحج فلا يكفر بهما. ومما ينبغي أن يعتني به الطالب علمه بأن معرفته بما تضمنه كتاب قرأه هو في الأهمية مثل ما ألقى إليه شيخه من العلم أو أعلى. فبعض الطلبة غاية مراده إذا راجع درسه أن يراجع تقريرات شيخه، وهذا شيء حسن، ولكن الأحسن أن يعقل ما ذكره صاحب الكتاب نفسه فيعرف ما قرر فيه من المعاني. فإن كلام المصنفين الأصل فيه أنه أجود من كلام الشارحين لكتبهم، وإن وجد أحد يساميهم فإنه لا ينبغي أن يترك عقل ما يذكرون من المعاني. ولهذا تجد طالبا قد يقرأ أصول السنة ثم تسأله ما اختيار الحميدي في التكفير بمباني الإسلام، فيقول لا أعلم، وهو قد قرأ الكتاب، لأنه لما اعتنى بمراجعة ما ألقي فيه من العلم لم يعتني بضبط ما ذكره صاحب الكتاب، وإنما اعتنى بضبط ما ألقى إليه شيخه من العلم. فإذا حصل لأحدكم النظر في كتاب استشرحه فينبغي أن يعتني على حد سواء بما قرر في الكتاب وما ألقى إليه شيخه من العلم. ثم ذكرنا بعد ذلك أنه بقي من هذه الأنواع الأربعة النوع الرابع، وهو قراءة شرح ودراية. وذكرنا أن هذا الكتاب وهو أصول السنة سنقرأه إن شاء الله تعالى شرحا على الوجه الموجز وعلى الوجه الوافي. أما الوجه الموجز فموعده إن شاء الله تعالى في برنامج الدرس الواحد في الحرمين الشريفين يوم الجمعة بعد المغرب في هذا الكتاب، وبعد العشاء في كتاب عمل اليوم والليلة لابن حجر. وأما الشرح الوافي فسنشرحه إن شاء الله تعالى في مجالس في هذا الدرس. إذا تقرر هذا فمفتتح الشرح والبيان كما هو بأيديكم مقدمتان منيرتان. فأما المقدمة الأولى ففي التعريف بالمصنف، والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وكل مقدمة تحتوي على مقاصد حسنة وتضم مباحث مستحسنة. فأما المقدمة الأولى فتنتظم في 17 مقصدا. المقصد الأول عصره. عاش الحميدي رحمه الله في ظلال الخلافة العباسية المنسوبة إلى العباس بن عبد المطلب، فكان المتولون فيها أمر الحكم هم من ذريته رضي الله عنه، ووافق ابتداء وجود أبي جعفر المنصور الذي استقر في زمنه ملك العباسيين، واضمحل أمر بني أمية وهم ملوك المسلمين قبلهم، فلم تبق لهم شوكة سوى في بلاد الأندلس. ومات أبو جعفر سنة 58، فخلفه على الحكم ابنه محمد المهدي، فاسمه محمد ويلقب بالمهدي، وكان محمود السيرة، قائما بالحق، قصابا للزنادقة. والقصاب لقب يطلق على من أثخن بالقتل، فيوصف به من يوصف من الملوك كهذا الخليفة، ويوصف به من يوصف به من المجاهدين كالحافظ محمد بن علي الفرجي رضي الله عنه ورحمه، فإنه كان شديد الخروج للجهاد عظيم الإدخان في العدو، حتى لقب بالقصاب لكثرة من قتله من المشركين. وربما لقب أحد بالقصاب على إرادة معنى جزر اللحم، فإذا قيل في لقب أحد من الملوك على وجه المدح إنه قصاب الزنادقة، فالمراد أنه كان عظيم الإدخان في أهل البدع والضلال بقتلهم. ومات سنة 69، فخلفه ابنه موسى الهادي، وسار في الزنادقة سيرة أبيه، ولم تطل مدة ولايته، فمات سنة 70، وخلفه أخوه هارون الرشيد، وكان عاقلا أمينا محبا للخير معظما للعلماء قويا في دين الله، فاستقامت الدولة في زمنه وازدهرت العلوم وظهر شوكة المسلمين وغلبتهم على أعدائهم، وانتعشت المعارف والمكاسب حتى مات سنة 93. ثم ولي بعده ابنه الأمين الذي تغيرت في زمنه أحوال الولاية، وحصلت بينه وبين أخيه المأمون منازعة نشأت منها فتن ومقاتل عظيمة بين المسلمين، حتى قتل فيها الأمين نفسه سنة 98، واستقر الأمر للمأمون، ولم يكره من شأنه إلا ما فتح به أبواب الشر على المسلمين من دخول علوم الفلسفة والمنطق، فإنه ازدهرت في زمانه ترجمة كتب الفلاسفة وراجت بأيدي الناس، فتولد من إقبالهم عليها إشراب قلوب جماعة منهم بعلوم الفلسفة والمنطق، فتولدت من ذلك بدع وضلالات. ومات سنة 18 و200، فخلفه آخر من عاصره الحميدي من الخلفاء العباسيين، وهو المعتصم بالله، فعاش في عهده 1 سنة، وكانت الخلافة في عهد المعتصم قوية مهابة مع اتساع العيش ورغده، مكدرة برواج البدع والضلالات وظهور رؤسائها، امتدادا للحال التي كان عليها الأمر في زمن أخيه المأمون. فعاصر الحميدي من خلفاء العباسيين كم واحد؟ أول واحد من أبو جعفر منصور، ثم ابنه محمد المهدي، ثم ابنه موسى الهادي، ثم هارون الرشيد، ثم الأمين، ثم المأمون، ثم المعتصم. فعاصر الحميدي 7 من خلفاء العباسيين، مات في ولاية آخرهم وهو المعتصم بالله. ومما ينبه إليه أن من آلة العلم المفتقر إليها العلم بالتاريخ، وتلقي التاريخ عند أهل العلم يراد به الوقوف على سنن الله الكونية في خلقه، فقراءة أهل العلم للتاريخ غير قراءة الأخباريين، فالأخباريون يقتصرون على سرد حوادث التاريخ، وأما أهل العلم الذين هم أهله فإنهم يرون التاريخ منارة يقتبس منها ما تصلح به الأحوال وتفهم به الحال، فإن التاريخ كدورة الماء في الطبيعة يعيد نفسه كما يقوله بعض علماء الاجتماع من المتأخرين، والحوادث تتكرر في أيامه، فمن عقل حوادث الأيام وما جرى فيه على أيدي الأعلام من العلماء والملوك والمجاهدين كانت تلك الذخيرة زاد بلاغ يحقق له العقل المتين والإصلاح الرشيد. فالمتعقلون للتاريخ يعرفون ما يصلح للإنسان وما يصلح به الإنسان. ولم تزل كتب التاريخ تقرأ في حلق العلم في المساجد حتى انقطعت بأخرة، ثم زيد في الطنبور نغمة بأن صار هذا العلم مرتعا للقصاص والأخباريين الذين لا يعقلون من مقصود التاريخ سوى سرده أحداثا تحصل الاشتياق في النفوس وجذب الخلق إليه، وهذه ذخيرة لا نفع فيها. والذخيرة النافعة لملتمس العلم أن يقرأ التاريخ مع تعقل ما فيه من الأحوال حتى يعينه ذلك على معرفة حقيقة الإنسان وتصرفات الملوك والدول وما يجري في حوادث الأيام من وقائع يمكنه عند فهم التاريخ فهما صحيحا أن يتصرف فيها تصرفا صحيحا. وأما الجاهل بالتاريخ فإنه ينزل عن هذه الرتبة ويعيد أخطاء وقع فيها بعض من تقدم، وهم يقولون التاريخ يعيد نفسه، وأنا أقول والمخطئون يعيدون أخطاء، إنه كما أخطأ قوم في الصدر الأول بما جرى من الخلاف ونزاع الملوك والولاة والخروج عليهم وما نشأ من الحوادث والقوارع، وامتنع فيها من امتنع من العلماء والفقهاء عن الدماء كالإمام أحمد لما أريد على ذلك فقال إلا الدماء، كراهة أن يقع بين المسلمين بسببه شر تسفك فيه الدماء بمنازعة الملوك، فينتفع من ينتفع بعقل تلك الحوادث إذا تكررت في أيام الزمان، ويعرف اللائق برتبة أهل العلم والحكمة والعقل وأنهم يقومون كالمقام الذي قامه أولئك الراشدون ممن امتنع عن الولوغ في تلك الفتن والدخول فيها وحفظ دماء المسلمين، وأن من دخل فيها ندم على دخوله كالمنقول عن محمد بن سيرين وغيره في فتنة القراء مع ابن الأشعث. والمقصود أن يعتني طالب العلم بمعرفة التاريخ عناية وفق ما كان عليه أهله رحمهم الله، ومع ما خالط زمن الحميدي كما ذكرنا من رواج للبدع وقع في خلافة بعض العباسيين كالأمين والمأمون والمعتصم، فإن زمانه كان زاخرا بجماعة من رؤوس الخلق من أهل العلم والفضل، فقد انتعشت فيه المعارف الإسلامية ودونت المصنفات العلمية، وكان فيه من رؤوس الناس جماعة كسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وسعيد بن منصور ومحمد بن إسماعيل البخاري، وخلائق لا يحصون من أهل الفضل والعلم والنبل. المقصد الثاني اسمه ونسبه وكنيته ولقبه، هو عبد الله ابن الزبير ابن عيسى الحميدي، ووقع في جر نسبه بعد جده عيسى خلاف لا يمنع صحة نسبته إلى الحميدات، وهم بطن من قريش من ولد حميد بن الحارث بن زهير ابن الحارث القرشيين الأسديين، فالحميدي قرشي أسدي واسم عبد الله بن الزبير اسم جماعة من القرشيين، منهم من منهم عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، ومنهم عبد الله بن الزبير الأسدي وهو شاعر شهير كان في زمن خلافة ابن الزبير ثم في ولاية الأمويين بعده، وله أشعار كثيرة. ومنهم عبد الله بن الزبير الحميدي مصنف هذا الكتاب. فاسم الزبير كان فاشيا في قريش، وكان من اسمه الزبير يسمي ولده عبد الله، فوقع تكرار هذا الاسم في الصدر الأول مرارا. يكنى أبا بكر، وهي كنية عبد الله بن الزبير بن العوام، وهي كنية عبد الله بن الزبير ابن العوام. وكأن القرشيين الذين يتسمون باسم عبد الله صاروا يفتنون بأبي بكر، وكأن القرشيين الذين يتسمون بعبد الله صاروا يفتنون بأبي بكر، فمقدمهم من؟ أبو بكر، واسمه عبد الله ابن، لا ما ابن أبي قحافة سهلة، عبد الله ابن عثمان رضي الله عنه، فإنه يكنى أبا بكر. ومنهم أيضا عبد الله بن الزبير ابن العوام، فإنه يكنى أبا بكر. ومنهم مصنف هذا الكتاب عبد الله بن الزبير، فإنه يكنى أبا بكر. واضح؟ طيب، لماذا كني أبو بكر الصديق بأبي بكر؟ ليش؟ وين هذا؟ أين هذا؟ من أين جئت به؟ من شرح لي، لا أنا بك هالشرح، أنا منين جبته بعد؟ يا أبا بكر، أحسنت. أن أبا بكر كني أبا بكر لأنه نكح امرأة تكنى أم بكر، طلقها زوجها ثم نكحها أبو بكر، فصار يكنى بكنية زوجه التي تزوجها، وهذا وارد في صحيح البخاري، وهذا وارد في صحيح البخاري. ولم أجد للحميدي لقبا يختص به، إلا أن الصفدي جعل في الوافي بالوفيات اسم الحميدي لقبا له، فكأنه شهر به وغلب عليه حتى صار لقبه. والاسم قد يخرج من مجرد العلمية إلى كونه لقبا إذا اختص به أحد دون أحد، فصار إذا أطلق اسم الحميدي يراد به عبد الله ابن الزبير، مع أن الحميدية نسب جماعة هم الحميدات من بني أسد من قريش، فالواحد منهم يقال له حميدي. وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة والد عبد الله بن الزبير واسمه الزبير ابن عيسى الحميدي، ذكر أنه والد الحميدي الكبير، والد الحميدي الكبير، فكأنه لقب بالكبير تمييزا له عن غيره ممن يعرف من أهل العلم بالحميدي. وأشهرهم، من أشهر من يعرف بالحميدي من أهل العلم؟ الشيخ جعفر. ما اسمه؟ من أشهرهم صاحب الشهادة، لا اسمه محمد بن أبي نصر الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، محمد بن أبي نصر الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، وهو من أصحاب ابن حزم الآخذين عنه. فيكون الحميدي الكبير هو عبد الله بن الزبير الحميدي، والحميدي الصغير هو محمد بن أبي نصر الحميدي. ومن أنواع علوم الحديث التي لم يذكرها المصنفون فيه معرفة الأكبر والأصغر من الرواة، معرفة الأكبر والأصغر من الرواة. وهذا يأتي تارة بقولهم فلان الكبير وفلان الصغير، وقولهم فلان المكبر وفلان المصغر، وقولهم فلان الأكبر وفلان الأصغر. فمن الأول قولهم هنا الحميدي الكبير والحميدي الصغير، ومن الثاني قولهم العمري المكبر والعمري المصغر، فالمكبر عبد الله بن عمر والمصغر عبيد الله بن عمر، ومن الثالث قولهم السدي الكبير والسدي الصغير، فالسدي الكبير اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الأسدي، والسدي الصغير اسمه هذا الكبير، إسماعيل بن عبد الرحمن الكبير اسمه محمد بن مروان السدي الصغير، وهو متهم في رواية. والمقصود أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث موجود في تراجم الرواة، لكن لم يفرد نوعا من أنواع علوم الحديث، ولا أعلم أحدا صنف فيه، وهو من موارد العلم الحقيقة بالجمع. والمقصد الثالث مولده، لم يذكر أحد من المترجمين له سنة ولادته، ومن عرف مشيخته ونشأته يجزم أنه ولد في النصف الثاني من القرن الثاني، أنه ولد في النصف الثاني من القرن الثاني. فقد ذكر ملازمته سفيان بن عيينة 20 سنة، فقد ذكر ملازمته سفيان بن عيينة 20 سنة، وهذا مات سنة 98 و100، وهذا مات سنة 98 و100. فلو قدر أنه لازمه وقد قارب 20 وبقي معه 20 سنة، فيكون مولده بعد سنة 50 و100، وهو أقدم من أحمد بن حنبل، صرح به الحاكم، وهو أقدم من أحمد بن حنبل، صرح به الحاكم. وولادة أحمد سنة كم؟ سنة 64 و100، وولادة أحمد سنة 64 و100، فيكون مولودا قبله سنة 50 و100 أو 60 و100. ومن طرائق تحقيق المبهمات في المواليد والوفيات النظر في نشأة الرجل وشيوخه وأصحابه الآخرين عنه، فقد يقع إبهام ولادة أحد أو وفاته، ويستدل على ذلك بما يذكر في ترجمته من نشأته وشيوخه وأصحابه الآخرين عنه. فقد نجد مثلا رجلا أخذ عن شيخ لا نعلم وفاته، لكن نعلم ميلاد هذا الصاحب الأخذ عنه، فنقطع حينئذ بأن وفاة ذلك الشيخ كانت وقعت بعد ميلاد تلميذه الأخذ عنه. المقصد الرابع نشأته، نشأ الحميدي في بطحاء مكة، ورضع العلم صغيرا، فأبوه من أصحاب هشام بن عروة المذكورين في الثقات لابن حبان، فأبوه من أصحاب هشام بن عروة المذكورين في كتاب الثقات لابن حبان، ولازم شيوخها واختص بابن عيينة، فلازمه 20 سنة، واغتنم وفود العلماء للمناسك، واغتنم وفود العلماء للمناسك، فسمع في الحج من جماعة منهم عبد الرزاق الصنعاني، فسمع في الحج من جماعة منهم عبد الرزاق الصنعاني، وارتحل في العلم فقصد المدينة، وكان وفوده فيها على عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، ورحل أيضا إلى مصر مصاحبا الشافعي، فبقي معه 5 سنين تقريبا، 5 سنين تقريبا، مقبلا على العلم مشتغلا بتحصيله. المقصد الخامس، شيوخه رزق الحميدي السعد في شيوخه، فتوطنه مكة جذب إليه الشيوخ العلم من أطراف البلاد زيادة على شيوخ الحجاز، وهذا من منافع سكن الحجاز، فإن الحجاز ما هو أفئدة المؤمنين، ويقدم العلماء على مكة والمدينة لأداء نسك الحج وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع لمن كان نازلا في الحرمين من لقي الشيوخ ما لا يتيسر لغيره من أهل البلدان. وأخذ عن جماعة كثيرين منهم إبراهيم بن سعد الزهري وحماد بن أبي أسامة الكوفي وسفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ومحمد بن إدريس الشافعي والفضيل بن عياض ومروان بن معاوية الفزاري والوليد بن مسلم الدمشقي ويعلى ابن عبيد الطنافسي. وكان أعظم انتفاعه بسفيان بن عيينة والشافعي، وكان أعظم انتفاعه بسفيان بن عيينة والشافعي، وهما أكثر من لازمه من الشيوخ. المقصد السادس، أقرانه. تقدم ما حبي به عصر الحميدي من فشو العلم وظهور التصانيف العلمية، مما يدل على جمعه أمة واسعة من فضلاء العلماء، كان منهم طائفة هم شيوخ الحميدي، ومنهم طائفة أخرى هم أقرانه، فمنهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام. والمقصد السابع، أعماله. كان الحميدي مفتي أهل مكة، كان الحميدي مفتي أهل مكة مشتغلا بالتعليم والتصنيف، فعرفنا بما ذكر في أخباره أن مما يعد من أعماله الإفتاء والتعليم والتصنيف، أن مما يعد في أعماله الإفتاء والتعليم والتصنيف. المقصد الثامن صفاته وشمائله. عرف الحميدي رحمه الله بحميد صفاته وحسن شمائله، فكان وافر الديانة صادق اللهجة، حتى قال يعقوب بن سفيان: ما لقيت أنصح للإسلام وأهل الإسلام منه، ما لقيت أنصح للإسلام وأهل الإسلام منه. رواه الخطيب في جامعه. وله همة عالية في العلم، تقييدا وارتحالا، وقولا وفعلا وحالا، وكان قوي الحفظ معدودا في الحفاظ، صريحا في الحق لا يحابي أحدا. نزل عند ابن عبد الحكم بمصر سنة، فلما وقع بين ابن عبد الحكم والبويطي نزاع في من يخلف الشافعية في حلقته، قال الحميدي: سمعت الشافعية يقول: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف، يعني البويطي، ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف، يعني البويطي، وليس أحد من أصحابي أعلم منه. فانتصاب الحميدي لأداء هذه الشهادة كان في مقابلة رجل أقام عنده سنة كاملة، فلم يمنعه ما وصل إليه من الإحسان من إبداء الحق وعدم المحاباة فيه، وأن الشافعي استخلف على أصحابه بعده في العلم والفقه والدين البويطية لابن عبد الحكم، وكانت لابن عبد الحكم رئاسة وصدارة في مصر. وذكر عن الحميدي حدة وغضب في بعض أخباره، وذكر عن الحميدي حدة وغضب في بعض أخباره، منها ما تحمل عليه الحمية الدينية، منها ما تحمل عليه الحمية الدينية، ومنها ما يحمل عليه طبع البشرية، ومنها ما يحمل عليه طبع البشرية، وهو نزر يسير لا يقدح في ممدوح خصاله وخلاله. وأخطأ من جعل الغضب أصلا فيه، وأخطأ من جعل الغضب أصلا فيه. والمقصد التاسع أصحابه الآخذون عنه: روى عن الحميدي خلق كثير، منهم محمد بن إسماعيل البخاري، وأحمد بن الأزهر النيسابوري، وبشر بن موسى الأسدي، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن يونس النسائي، وهارون بن عبد الله الحمال، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شيبة، ومحمد بن إسماعيل الترمذي. ولم يصح أن مسلما روى عنه في المقدمة، ولم يصح أن مسلما روى عنه في المقدمة، في مقدمة صحيح، وإنما روى له، وإنما روى له. ما الفرق بين روى عنه وروى له؟ والفرق بينهما أن قولهم روى عنه أي على وجه مباشرة التلقي، أي على وجه مباشرة التلقي فيكون صاحبا له، وأما قولهم روى له فلا يكون التلقي على وجه المباشرة، بل يكون في رتبة شيخ شيخه أو من فوقه. ومسلم كما تقدم روى للحميدي لا عنه، فإنه روى له في أربعة مواضع من مقدمته كلها يقول فيه حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي، فيكون الحميدي شيخ شيخ مسلم، فيقال في مثله روى له ولا يقال روى عنه. المقصد العاشر مصنفاته. من مشهور مصنفاته المطبوع منها وهو كتاب المسند الذي آخره أصول السنة، الذي آخره أصول السنة، وله مصنفات أخرى ذكرت له ولم تطبع ولم يحقق وجودها مخطوطة، لم تطبع ولم يحقق وجودها مخطوطة، أي لا يعرف كونها موجودة الآن في خزائن المكتبات الخطية. منها التفسير والرد على النعمان، منها التفسير والرد على النعمان، ذكرهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ذكرهم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وأحسب الثاني هو الذي ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف باسم الرد على أهل الرأي، وأحسب الثاني هو الذي ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف باسم الرد على أهل الرأي. فالنعمان هو أبو حنيفة وإليه ينسب أهل الرأي، فالنعمان هو أبو حنيفة وإليه ينسب أهل الرأي. وهو الذي ذكره أبو زرعة الرازي في كتاب الضعفاء والمتروكين والكذابين من الرواة باسم كتاب الرد، وهو الذي ذكره أبو زرعة الرازي في كتاب الضعفاء والكذابين والمتروكين من الرواة باسم كتاب الرد. فسياق كلامه يدل على إرادته الرد على أهل الرأي، فصار كتاب الحميدي هذا مذكورا بثلاثة أسماء، أحدها كتاب الرد، هذا ذكره من؟ أبو زرعة الرازي، وثانيها كتاب الرد على أبي حنيفة وهذا ذكره ابن أبي حاتم، وثالثها كتاب الرد على أهل الرأي، وهي أسماء ثلاثة لكتاب واحد على ما تقدم بيانه. ومنها فضائل مكة والنوادر، ذكرهما ابن حجر في فتح الباري، ذكرهما ابن حجر في فتح الباري. فضائل مكة معروف، فضائل مكة يعني محاسنها ووجوه ما يحمد فيها، لكن النوادر ما المقصود بها؟ إذا وقفنا الآن على أحد له كتاب النوادر ما المقصود بها؟ الفوائد التي يجدها في غير مظنتها. حديث رواية عن مشايخ بماذا تتصف؟ يحيى فائدة سلمت. نعم عند وجود مثله الوقاع التي وقعت مرة واحدة التي لا توجد إلا عندهم. حديث غرائب تدورون حول الحمى. واسم النوادر يراد به الحكايات المستطرفة، يراد به الحكايات المستطرفة. وبه صنف جماعة من المحدثين ذكرهم ابن حجر في المعجم المفهرس، ذكرهم ابن حجر في المعجم المفهرس. فهذا المعنى هو الذي صرحوا به، فإن ابن حجر عقد فصلا في ذكر كتب الحكايات والنوادر، لكن هذا المعنى يبعد إرادته إذا عورض بالمنقول من كتاب النوادر للحميدي الذي نقل عنه من ابن حجر في مواضع من فتح الباري، وكذلك للإمام أحمد كتاب اسمه النوادر ذكره ابنه عبد الله في موضعين من زيادات مسند أبيه. وفي سنن الدارقطني كتاب ترجم له بقوله كتاب النوادر، وفي سنن الدارقطني كتاب ترجم له باسم كتاب النوادر. فيبعد إرادة هذا المعنى، ولا سيما وقد وقفنا على كتاب النوادر من سنن الدارقطني كاملا، فإذا هو ليس مشتملا على حكايات مستطرفة فيظهر إرادة معنى آخر عندهم، وهو الروايات المستغربة المروية على وجه النادر، الروايات المستغربة المروية على وجه نادر إسنادا أو متنا، إسنادا أو متنا، والله أعلم. ومنها الرد على أهل الأهواء ذكره أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، ذكره أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. ومنها الدلائل ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، ذكره حاج خليفة في كشف الظنون، وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين، وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين. والدلائل في عرف أهل العلم عند الإطلاق يراد بها يراد بها دلائل النبوة. وللحميدي كلام متفرق في مسائل من علوم الحديث، وللحميدي كلام متفرق في مسائل من علوم الحديث. رواه الخطيب في مواضع من كتاب الكفاية بإسناد واحد، رواه الخطيب في كتاب في مواضع من كتاب الكفاية بإسناد واحد عن أبي نعيم الأصفهاني عن أبي علي بن الصواف عن بشر بن موسى عن أبي نعيم الأصبهاني عن أبي علي بن الصواف عن بشر بن موسى عنه. طيب إذا كان كتاب وإذا كان إسناد واحد ماذا يفيد هذا؟ مما يدل على كونه كتابا، مما يدل على كونه كتابا. فاضطراد الإسناد الواحد في أسانيد المتأخرين يدل على أنهم ينقلون من كتاب، فالذي يظهر أن الحميدية له كتاب في علوم الحديث يعد من بواكير الكتب المصنفة فيه، لكن لم يصرح أحد بهذا، والله أعلم. والمقصد الحادي عشر عقيدته، يعد الحميدي من رؤوس علماء أهل السنة، يعد الحميدي من رؤوس علماء أهل السنة الناصرين اعتقاد السلف، المناصرين اعتقاد السلف، المنابذين أهل البدع. وكتابه أصول السنة بينة واضحة في تقرير ذلك، وهو أحد الأئمة الذين ذكر عنهم حرب الكرماني اعتقاد السلف مع أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وسعيد بن منصور في كتاب مفرد يسمى كتاب السنة لحرب الكرماني. ونقل عنه اعتقاد السلف جماعة آخرون، منهم البخاري وابن أبي حاتم واللالكائي وابن تيمية والذهبي وابن القيم، كان صلبا في السنة منابذا أهل البدع والضلالات. ومن المنقول عنه قوله: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك، أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك. رواه الهروي في ذم الكلام. وقوله: لا تستوحش أن تقول كما القرآن والحديث، لا تستوحش أن تقول كما القرآن والحديث، ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام. وقوله: القرآن منصوب بنزع الخافض، بنزع الخافض أي حذف حرف الجر، فتقديره كما في القرآن والحديث. ولما بلغه أذية صالح بن محمد الترمذي القاضي أهل الحديث وما يصنعه من العقوبة لمن قال الإيمان قول وعمل، كان الحميدي يقنط عليه بمكة، وكان صالح الترمذي هذا قاضيا في جهة خراسان، وكان ممن يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويأخذ بالعقوبة أهل الحديث الذين هم على اعتقاد السلف أهل السنة من أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويسيء عقوبتهم بالحبس وغيره. فكان الحميدي لشناعة ما يراه من فعله يقنط عليه بمكة، ذكره ابن حبان في المجروحين. وقال ابن حبان في كتاب الثقات ذاكرا الحميدي: وكان صاحب سنة وفضل ودين، وكان صاحب سنة وفضل ودين. وقال الحاكم: أبو عبد الله الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثه، مفتي أهل مكة ومحدثه، وهو لأهل الحجاز كأحمد بن حنبل لأهل العراق، وهو لأهل الحجاز كأحمد بن حنبل لأهل العراق، يعني في القيام بنصرة السنة واعتقاد السلف. وذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في جملة من رسم بالإمامة، وذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في من رسم بالإمامة في السنة، أي ممن وصف بها. والإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى، فيكون أمة جامعا للخير ويقتدي به الناس فيه. فعد الحميدي من جملة الأئمة عند أهل السنة كما ذكره اللالكائي في كتابه. وقال ابن رجب في فتح الباري: وحماد بن سلمة والحميدي من أشد الناس تشددا في السنة. وحماد بن سلمة والحميدي من أشد الناس تشددا في السنة وردا على من خالفها من الجهمية والمعتزلة ونحوهم. وردا على من خالفها من الجهمية والمعتزلة ونحوهم. انتهى كلامه. والتشدد يطلق تارة ويراد به القوة في الأخذ بالسنة. والتشدد يطلق تارة ويراد به القوة في أخذ السنة والثبات عليها، وهو محمود. وبه وصف أكابر من الرعيل الأول، وكانوا فيه على سنن الإسلام وسير الأعلام، وكانوا فيه على سنن الإسلام وسير الأعلام، لا مجرد هوى النفس وإرادة الرئاسة وجمع الخلق، لا على إرادة هوى النفس ولا مجرد هوى النفس وإرادة الرئاسة وجمع الخلق. وربما أطلق مرادا به الفظاظة والغلظة، وربما أطلق مرادا به الفظاظة والغلظة، وهذا مذموم، وهذا مذموم. فمن نسب إلى التشدد وهو في ديانته على ما عليه رؤوس العلماء وحملة الشريعة لم يضره، ومن نسب إليه وثبت عنه التعدي وظلم الناس والوقيعة فيهم بلا برهان فليبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يقدم عليه فيؤخذ من حسناته، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فألقي عليه ثم طرح في النار عياذا بالله من حاله. والمقصد الثاني عشر مذهبه: كان الحميدي فقيها جليل القدر في الفقه، ونقل عنه البخاري في مواضع من صحيحه كلاما في الفقه، ونقل عنه البخاري في صحيحه كلاما في الفقه. وقد اقترن اسم الحميدي في الفقه بالشافعي، فقد لازمه ورحل معه إلى مصر، قال سبط بن العجم في الكشف الحديث: والحميدي عبد الله بن الزبير تلميذ الإمام الشافعي، وهو من رواة القول الجديد. انتهى كلامه. ورواة القول الجديد هم أصحاب الشافعي الآخذون عنه بمصر، فقوله الجديد كان فيها، وأما قوله القديم فكان أين؟ في العراق، قال الذهبي: والحميدي معدود في الفقهاء الذين تفقهوا بالشافعي. وذكره أبو إسحاق الإسرائيلي والسبكي وابن كثير وجماعة في طبقات فقهاء الشافعية. وقدماء أصحاب المذاهب المتبوعة لم يكن غرضهم إلا التفقه بهم، لا التعصب لأقوالهم وتقليدهم مع إمكان الاجتهاد. ومن هؤلاء الحميدي، فإنه انتفع بالشافعي في الفقه وأخذ عنه ولم يكن متعصبا له، ولهذا عده ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم. وليس لهم غرض مع أحد، وليس لهم غرض مع أحد، أي لا يقصدون الانتصار لمتبوع يتبعونه، وإنما مقصودهم اتباع ما ظهر لهم من الحق. المقصد الثالث عشر محنته، مع أن الحميدية أدرك عصر امتحان العلماء بفتنة القول بخلق القرآن في آخر عمره، فلم أجد له فيها خبرا، وكان ابتداء فتنة القول بخلق القرآن سنة 212، سنة 212، ولم يعظم أمرها ويقع الابتلاء بها إلا في سنة 218، أي قبل وفاة الحميدي بسنة واحدة، وكأن ذلك كان عظمه في العراق وبلاد خراسان قبل أن يكشو ويصل إلى الحجاز. ولم يتكدر الحميدي بشيء من المحن إلا ما وقع بينه وبين ابن عبد الحكم من النفرة والخلاف، ولم يتكدر الحميدي بشيء من المحن إلا ما وقع بينه وبين ابن عبد الحكم من الخلاف، وكان بيت ابن عبد الحكم من بيوت الرئاسة والصدارة في العلم والدنيا بمصر، فوقع ما وقع بينه وبين الحميدي لأجل خلافة الشافعي في الجلوس بعده، فشهد الحميدي للبويطي بالخلافة في حلقة شيخه الشافعي، ثم أراد الجلوس في المسجد لتفقيه الناس، فمنعه ابن عبد الحكم، وكان له كما تقدم صدارة، ووقع ما وقع بينهما من النفرة، وذكر فيما جرى بينهما أشياء لا تصح، وأصل ما بينهما من الخصومة والنفرة صحيح، وهذا من الأحوال التي طبع عليها الناس فيما يتنازعون بينهم من أحوال الدنيا. المقصد الرابع عشر وفاته، توفي الحميدي في قول أكثر المترجمين له سنة 219 في مكة، وقيل في السنة التي بعدها، والأول أصح. وعين ابن سعد والبخاري وابن عبد البر شهر وفاته، وعين ابن سعد والبخاري وابن عبد البر شهر وفاته، وأنه مات في شهر ربيع الأول، وأنه مات في شهر ربيع الأول. وذكر بعض المتأخرين الإجماع على أنه توفي سنة 219، ذكر بعض المتأخرين أنه مات سنة 219، وهو غلط، فإن المذكور في ترجمته حدوث خلاف، فمنهم من ذكر أنه مات فيها، ومنهم من ذكر أنه مات في السنة التي بعده، والأرجح أنه مات في سنة 219. المقصد الخامس عشر ما رأى فيه، خلت ترجمة الحميدي من كلام منثور أو منثوم يعد في مراتيه، مع الجزم بلوعة الحجازيين وحزنهم عليه، فإنه كان مفتي أهل مكة ومحدثهم، وله رئاسة وجلالة فيهم، فمثل هذا تذوب القلوب كمدا على وفاته، لكن لم يذكر عند أحد من المترجمين له شيء مما قيل في رثائه نثرا أو نظما. والمقصد السادس عشر منزلته وثناء أهل العلم عليه، أطبق الناس على تعظيم الحميدي وتوثيقه، حتى قال أحمد بن حنبل: الحميدي عندنا إمام، الحميدي عندنا إمام. وقال البخاري: الحميدي إمام في الحديث، الحميدي إمام في الحديث. وقال إسحاق بن راهويه: الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد، الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد، يعني القاسم ابن سلام رحمهم الله. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة إمام، ثقة إمام. وعده رئيس أصحاب ابن عيينة، وعده رئيس أصحاب ابن عيينة. ورئيس الأصحاب هو مقدمهم المعظم فيه، ورئيس الأصحاب هو مقدمهم المعظم فيهم، وهو لقب أطلق على جماعة، وهو لقب أطلق على جماعة. وجعله الذهبي أجل أصحاب سفيان بن عيينة، وجعله الذهبي أجل أصحاب سفيان بن عيينة. وتعقبه السبكي في طبقات الشافعية بما لا يدفع هذه الجلالة، فقال: قلت إن كان ما قاله أبو حاتم والشافعي وابن حبان هو الحامل للذهبي على قوله إن الحميدي أجل أصحاب سفيان ابن عيينة، فليس ذلك بكاف فيما قال. انتهى كلامه. ولم يبين السبكي وجه عدم كفايته، ولا ذكر من ينازع الحميدية في هذه الجلالة من أصحاب سفيان بن عيينة. نعم، لو ذكر أحمد بن حنبل وأنه يزاحم الحميدية لصار له حظ من النظر، لكن الذهبي جعل مورد الجلالة باعتبار الرواية عن ابن عيينة، لكن الذهبي جعل مورد الجلالة هو الرواية عن سفيان بن عيينة. ولا ريب أن الحميدية أجل حينئذ، فإنه لازم سفيان بن عيينة كم 20 سنة، بخلاف غيره من أصحاب سفيان كأحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وإبراهيم بن بشار رحمهم الله. والذهبي مسبوق في هذا، فقد روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن محمد بن عبد الرحيم الهروي قال: قدمت مكة 98، يعني 100، وكان سفيان قد مات، فسألت عن أجل أصحاب سفيان ابن عيينة فدلوني على الحميدي، فكتبت عنه حديث ابن عيينة. وبالرواية عن الحميدي ابتدأ البخاري صحيحه الذي هو أجل الكتب المصنفة في الحديث، فقال: حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير، وساق حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. قال ابن حجر في فتح الباري: فكأن البخاري امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريش، فكأن البخاري امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريش، فافتتحه بالرواية عن الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه. وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه، فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداء الوحي كان بمكة. انتهى كلام ابن حجر. فبدء البخاري به لأمرين: قرشيته ومكيته، المعلمين بجلالته وعلو رتبته. وزاد ابن حجر نفسه في توالي التأنيس أنه بدأ به لأنه أجل من أخذ عنه الفقه، أنه بدأ به لأنه أجل من أخذ عنه الفقه، وجعلها جهة منفكة عن كونه مكيا، وجعله جهة منفكة عن كونه مكيا، فصار مجموع كلام ابن حجر في الكتابين دالا على أن البخاري افتتح كتابه بالحديث عن الحميدي لأمور ثلاثة، هي قرشيته ومكيته وجلالته، هي قرشيته ومكيته وجلالته، بكونه أفقه من أخذ عنه، بكونه أفقه من أخذ عنه. ومعهما أمران أيضا، ومعهما أمران أيضا، أحدهما كون اسمه عبد الله، وهو أحب الأسماء إلى الله، وهو أحب الأسماء إلى الله. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والآخر ما اشتمل عليه اسم الحميدي من حروف الحاء والميم والدال، ما اشتمل عليه اسم الحميدي من حروف الحاء والميم والدال، الدالة على الحمد، الدالة على الحمد، عوض ترك البخاري استفتاح كتابه بالحمد، عوض ترك البخاري استفتاح كتابه بالحمد. فكأن في اسم الحميدي إشارة إلى الحمد، فكأن في اسم الحميدي إشارة إلى الحمد. ذكره شيخنا عبد الخالق بن عبد الجبار السلفي رحمه الله، وهو من مليح العلم لا من متين، وهو من مليح العلم لا من متين، لكنه يقع تابعا. فصار بدء البخاري كتابه بالحديث عن الحميدي لكم أمر؟ خمسة أمور. من يعيدها؟ لا هذا ما هو شيخ، هذا من كلامه. الرابع أن اسمه عبد الله الذي هو أحب الأسماء إلى الله. الخامس هو الذي ذكره شيخنا شيخ عبد الخالق، أنه إيش؟ فيه معنى الحمد، فيه معنى الحمد، وهو الإشارة باسم الحميدي إلى حمد الله سبحانه وتعالى. ولم أرى شيئا يغض من مقام الحميدي سوى كلام يحيى ابن معين، فإن عباسا الدوري روى عنه أنه قال: كان يجيء إلى سفيان ويكتب، كان يجيء إلى سفيان ولا يكتب. قال الدوري: قلت ليحيى: فما كان يصنع؟ قال: كان إذا قام أخذها. ثم فسرها الدوري فقال: يعني يحيى أنه كان يتسهل في السماء، يعني يحيى أنه كان يتسهل في السماء. فصورة ما ذكره ابن معين أن الحميدي كان يجلس في مجلس سفيان بن عيينة ولا يكتب عنه ما يلقيه من الحديث، فإذا قام من مجلسه كتب ما سمعه عنه. هذا مقصود سفيان بن عيينة. ومثل هذا لا يقدح في الحميدي، لأن من قوي حفظه وأمكنه ضبط مسموعه بعد الانفصال عن مجلس السماع كان ذلك مقبولا منه ما لم يظهر غلطه. فالناس متفاوتون في مقاديرهم من الحفظ، ومنهم من إذا أقبل على أحد يتكلم ووعى عنه ما يقول سماعا أمكنه أن يكتبه كما سمعه. فكأن الحميدية كان على هذه الحال. ويمكن أن يكون الحميدي كتب حديث سفيان أولا واستوعبه ولم يفته منه شيء، ثم صار يجلس في مجلسه وهو حافظ حديثه، ويقع من إعادة سفيان بن عيينة حديثه ما يكون موافقا لما حفظه الحميدي، فإذا وجد شيئا زائدا ألحقه بالمكتوب عنه. وقد ذكر الشافعي أن الحميدي كان يحفظ عن سفيان 10,000 حديث، وقد ذكر الشافعي أن الحميدي كان يحفظ عن سفيان 10,000 حديث. وجاء عن الحميدي ما يبين أنه كان يكتب حديث سفيان، وجاء عن الحميدي ما يبين أنه كان يكتب حديث سفيان، فإنه ذكر حديثين ثم قال: وهذان الحديثان سمعتهما من سفيان، ووجدته في كتاب سماع الأول الذي كنا نسميه الراشدية، كنا نقوم فيملي علينا المستملي إذا قام سفيان، انتهى كلامه. وكأن اسم الراشدية منسوب إلى إيش؟ لا، منسوب إلى الرشد باستقامة سماع، منسوب إلى الرشد باستقامة سماعه وضبطه متقنا. ويشهد لهذا كونه مسموعا قديما، فهو في حال قوة الشيخ المسمع واعتناء الراوي السامع. وقال أيضا: كان سفيان يحدثنا بحديث الخضر فنكتب بعضه ويذهب عنا بعضه، ثم يحدثنا فنكتب منه ما سقط علينا، فلما تم كلمناه فيه فحدثنا به ونحن ننظر في الكتاب. رواه يعقوب بن سفيان في كتاب المعرفة. فهذا تصريح من الحميدي أنه كان كتب حديث سفيان بن عيينة وحفظه، ثم وافق سماع يحيى بن معين عليه أنه جاء إلى مجلس سفيان ليسمع منه، وقد حفظ الحميدي حديث سفيان، فكان يجلس ويسمع ولا يكتب لأنه حافظ حديث سفيان، فإن زاد شيئا كتبه الحميدي إذا قام. هذا وجه الأمر، ومثل هذا لا يقدح في الحميدي. ومن عرف إتقان الحميدي حديث سفيان وثناء الأئمة عليه لم يلتفت لما ذكره ابن معين، وكان ابن معين لم يحط علما بحال الحميدي فقال ما قال. ويقوي هذا ما في سؤالات ابن الجنيد له أنه قال له: قلت ليحيى: الحميدي صاحب ابن عيينة ثقة هو؟ قال: لا أدري، ليس لي به علم. ومن عرفه أحمد والبخاري وإسحاق وأبو حاتم الرازي ووصفوه بالإمامة لم يقدح فيه جهل ابن معين به. ورام أحد رؤوس الضلالة من المتأخرين وهو الكوثري الطعن في الحميدي، فأرجف في كتابه تأنيب الخطيب بكلام قبيح يغض من الحميدي ويقفض من مقامه، فكر عليه فارس السنة العلامة المعلم بما دك بنيانه وقط بنانه، وبين أن ما وقع في كلام الكوثري تحامل لا غاية له، وبين هذا بيانا حسنا في طليعة التنكيل لما عد المسالك المشينة للكوثري في الطعن في الأئمة والثقات، فذكر من مسالكه أنه يعمد إلى ما يعلم أنه لا يعد جرحا البتة فيعتد به ويهوي، ك كالذي ذكره في ترجمة الحميد، فإنه ذكر كلام يحيى بن معين وهول به من أن ابن معين يرى أن الحميدية لا يؤخذ عنه لأنه كان يتساهل في السماع. وذكر من مسالكه أيضا أنه يتهم بعض الحفاظ الثقات بما لا يعد تهمة أصلا، بما لا يعد تهمة أصلا، وذكر من ذلك كلامه في الحميدي. ورافق الكوثرية في الإزراء على الحميدي حبيب الرحمن الأعظم في نشرته لمسند الحميدي، إلا أنه اقتصر على ذكر أن الحميدي كان غليظا شديدا على فقهاء أهل العراق متحاملا عليهم، وكلام المعلم كاف في الرد على هذه الدعوة، فإنما وصف به أن الحميدي من الغلظة هو كما تقدم كان في نصرة السنة الذي كان فيه على سنن الإسلام وسير الأعلام. المقصد السابع عشر مصادر ترجمته. ترجم للحميدي المصنفون في الجرح والتعديل والتاريخ والسير، منهم من اختصر ترجمته ومنهم من بسطها، فممن ترجم له ابن سعد في الطبقات وابن معين في التاريخ والبخاري في التاريخ الكبير والأوسط وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن عبد البر في الانتقاء والشيرازي في طبقات الفقهاء وابن طاهر في الجمع بين الصحيحين والسمعاني في الأنساب وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية والمزي في تهذيب الكمال والذهبي في تذهيب التهذيب والعبر والكاشف وتذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام والسبكي في طبقات الشافعية والإسنوي في طبقات الشافعية أيضا وابن كثير في البداية والنهاية والفاسي في العقد الثمين وابن حجر في تهذيب التهذيب وابن تغري بردي في النجوم الزاهر والسيوطي في حسن المحاضرة وطبقات الحفاظ وابن العماد في شذرات الذهب وأفرده في الترجمة الشيخ أحمد الصويان في كتابه الإمام عبد الله بن الزبير وكتابه المسند وهي ترجمة حسنة انتفع بها فيما ذكر لكم، مع أنه فاته زيادات نافعة مما ذكرنا. وهذا آخر ما يلقى في هذا المجلس من الشرح مما يتعلق بهذا الكتاب، ونستكمل بقيته غدا بإذن الله. من الأسئلة التي يجاب عنها ونقتصر على أسئلة ثلاثة لأجل الوقت، وقد استوفاها صاحب هذه الورقة ما شاء الله، كتب 3 أسئلة بل زاد رابعا أو هو فقط من السؤال الثالث. يقول ما الفرق بين الثواب والأجر، أو ما العلاقة بينهما، ولما لم يقل وبتفاصيلها يتعلق الثواب والأجر؟ هذا في أي كتاب؟ وبتفاصيلها يتعلق الثواب والأجر في هدى السلام في أصول الإسلام. وقد أحسن إذ قال ولم يقل، ولما لم يقل وبتفاصيلها يتعلق الثواب والعقاب، وقال لماذا لم يقل بتفاصيلها يتعلق الثواب والعقاب، فلم يقل ولما لم تقل، لأن مباشرة الشيخ المعلم بالخطاب مما لا ينبغي، وإنما يعرض له ابتغاء إقباله على المتعلم وإحسان الظن به، ولئلا يقع في نفسه أن المتعلم يجعل نفسه كفاء لمعلمه فينازعه قوله، فإن المتعلم جاء لينتفع بمعلمه، فإذا أراد أن ينفعه عرض له بما ينبهه إلى خطأ في كلامه إذا وقع. والجواب أن اسم الثواب يراد به ما يرجع على العبد من حسن أو إساءة، ولهذا يقال الثواب الحسن والثواب السيء، ويختص الثواب الحسن باسم الأجر، ويختص الثواب السيء باسم العقاب، ويختص الثواب الحسن باسم الأجر، ويختص الثواب السيء باسم العقاب. فإذا قيل وبتفاصيلها يتعلق الثواب والأجر، فالأجر من عطف الخاص على العام، فالثواب يجمع ما يعود على المرء من حسن أو إساءة، أما الأجر فإنه مخصوص بالثواب الحسن. وذكر مع الثواب لأن من امتثل ما يتعلق بهذه الأصول الثلاثة فإن الذي يرجع عليه من الثواب هو الأجر لا العقاب. السؤال الثاني يقول هل هناك فرق عند قولنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وبين تقديم الألوهية على الأسماء والصفات، وما الأولى في الترتيب عند ذكرها وكتابتها؟ هاتان السابلتان من ذكر أنواع التوحيد والثلاثة هما على حد سواء، فإن شئت قدمت الربوبية ثم الأسماء والصفات ثم الألوهية، وإن شئت قدمت الألوهية ثم أتبعتها توحيد الربوبية فتوحيد الأسماء والصفات. وأكثر أهل العلم يرتبونها بتقديم الربوبية ثم ذكر الأسماء والصفات ثم ذكر توحيد الألوهية، وذلك لأمرين: أحدهما أن الغاية من التوحيد هي توحيد الألوهية، أن الغاية من التوحيد هي توحيد الألوهية، ومعرفة توحيد الربوبية والأسماء والصفات سلمان يوصلان إلى الألوهية، ومعرفة توحيد الربوبية والأسماء والصفات هما سلمان يوصلان إلى توحيد الألوهية، فهما بمنزلة الوسيلة للمقصد، فهما بمنزلة الوسيلة للمقصد. والآخر أن إثبات الربوبية والأسماء والصفات في الناس يقع فطرة، أن إثبات الربوبية والأسماء والصفات في الناس يقع فطرة، فهم مفطورون على إجلال الله وتعظيمه بما يثبت له الربوبية والأسماء والصفات، فيقدم ما يقع في فطرهم، لأنهم إذا سلموا به سلموا بما جاءت به الأنبياء وهو توحيد الألوهية، سلموا بما جاءت به الأنبياء وهو توحيد الألوهية. يقول يقول أن يكون فعل تلك العبادة هكذا كتبه. ثم قال هل هناك فرق لو قيل أن يكون عمل تلك العبادة؟ هذا في المرتبة الثالثة وهي الإحسان. ذكرنا أن له ركنان، أحدهما عبادة الله والآخر إيش؟ إيقاع. نعم ذكرنا إيقاع ولا فعل؟ فعل، أن يكون فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. فيقول أيهما الوارد في خطاب الشرع؟ كلاهما في خطاب الشرع. قال الله تعالى وافعلوا الخير، وقال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فكلاهما واردان في كتاب الله. فإن شئت عبرت بهذا وعبرت بهذا، وإن شئت أن تعرف الفرق بينهما فأنا أدلك على فائدة بالمناقيش لا تجدها لغيره، وهو ما ذكره ابن رجب في كتاب فتح الباري في الفرق بين الفعل والعمل. ما ذكره ابن رجب في فتح الباري في الفرق بين الفعل والعمل عند قول البخاري الإيمان قول وفعل، الإيمان قول وفعل، فذكر الفرق بين القول والفعل. فقولنا أن يكون فعل تلك العبادة هو بمنزلة قول أن يكون عمل تلك العبادة. ثم السؤال الرابع ويذكر تتميما لورقته، يقول وجماعه شرائع الإسلام لم تذكر الشهادتين، لأن المراد في ذلك المقام بيان الأركان العملية، لأن المراد في ذلك المقام بيان الأركان العملية، والأركان العملية من مباني الإسلام هي من إقام الصلاة فما بعده، فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج هي الأركان العملية الأربع، فذكرت في المقام الذي ذكر فيه قولنا وشرائع الإسلام اللازمة له من كتاب هدى الإسلام. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.